الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. الإشكاليات التي حصلت طبعا في الجماعات الإسلامية ناتجة أو في ردة فعل الأخوة من أصحاب هذا المنهج ناتجة عن عدم فهمهم لحقيقة العبارات والمصطلحات التي تستخدم. يعني مثلا على سبيل المثال يا أخوة، كثير من الأخوة يقول لك مثلا المنهج أو منهج المجاهدين، عندما يقول لك منهج المجاهدين هو يظن ماذا؟ يقول يظن أن منهج المجاهدين هو ما يقوله علماء المجاهدين أو بعض قياداتها، فبالتالي يجعل منهج أو طريقة فهم هؤلاء العلماء هو المنهج الصحيح الذي لا يجوز مخالفته، ومخالفته هو عبارة عن خروجه من الفرقة الناجية. ولذلك لما قالوا أتوا وقالوا يعني أنت كيف جالس تخطئ المجاهدين وأنت خرجت عن أقوال علماء الجهاد؟ وحتى لو خرجت عن أقوال، يعني إيش المشكلة أن فلان أو علان يخرج عن أقوال علماء الجهاد وقيادات؟ يعني هو إيش هؤلاء الناس يعني معصومين؟ يعني هؤلاء الناس أنهم يعني تظن أنهم إذا قالوا قولا فيجب على الناس اتباعه؟ لا، هؤلاء الناس مثل غيرهم، إذا خالفوا الشرع وجب على من لهم حكم عليه أن يخالفوه وأن لا يطيعوه. لذلك عدم فهم بعض العبارات يجعل الإنسان يقع في مجموعة من المحاذير الشرعية ويحكم على الناس بطريقة خاطئة. والجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية بشكل أخص وقعت في مجموعة من هذه الإشكاليات مع الأسف الشديد. وطبعا من قبل الربيع العربي، ولكن بعد الربيع العربي بدأت هذه الإشكاليات تظهر وتتجسم في خطابات علنية من قيادات ومن بعض العلماء ومن طلبة علم، وبدأنا ندخل في حالة من التخبط داخل شريحة الأنصار، والتي أدى بنا في نهاية المطاف إلى أننا بعد أن كنا نعمل سويا على نصرة هذا المنهج ونصرة المجاهدين أصبحنا نعمل ضد بعض ونعمل بطريقة يعني تشتت جهودنا. ولكن هذا الأمر يعني وإن كان متوقعا إلا أنه يعني ليس أمرا سيئا كاملا. وبالتالي أتى مجموعة من العلماء ومن المشايخ يحاول أن يقدم مبادرته لإصلاح الحال بنفس المفاهيم الخاطئة. وهذه المفاهيم الخاطئة تكمن في مجموعة من المسائل، لو كان عندنا وقت أن نكملها الليلة وإن كنت أشك في هذا فعلنا، وإلا نؤجلها للأسبوع القادم إن شاء الله. أولا، خطأ هذه الجماعات ابتداء، أو طبعا نحن عندما نقول جماعات نحن نقصد به الجماعات والتيارات والشخصيات سواء من القيادات والعلماء والمفكرين أو من حتى من الكتاب والأدباء بين قوسين والمنظر. أولا، خطأهم في وصف الإسلام وحدوده، وهذه من أعظم الإشكاليات، وترتب عليه إدخال المرتدين في الإسلام من جماعات أو أشخاص من المنتسبين للمنهج العلماني أو الإسلامي. وطبعا لزيادة التفصيل في هذا الباب أنت ممكن أن ترجع إلى الجزء الأول من السلسلة، الحلقة الأولى من الجزء الأول لهذه السلسلة، ولا تكلمنا فيه عن موضوع الإسلام. الإشكالية وين تكمن طبعا؟ الإشكالية وأن ما فيش فهم سليم لموضوع الإسلام. يا أخي هؤلاء مسلمين، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء أهل صلاح، هؤلاء أهل دين، يا أخي هؤلاء كذا. الإسلام ما يعرف هذا الكلام. الإسلام عنده مجموعة من الأمور لا يصح إسلام المرء إلا به، ومجموعة من الأمور إذا أتى الإنسان بواحدة منها ينقض إسلامه بعد الإجراءات اللازمة بحقه من تنزيل أحكام التكفير على المعين من غير أصحاب من غير الداخلين في الطائفة الممتنعة. واضح هذا الكلام؟ فعندما لم يعرفوا حدود الإسلام ماذا فعلوا؟ أدخلوا غير المسلمين فيه. يعني قالوا لك يا أخي، يا أخي هؤلاء يعني الأمة الإسلامية، أو قالوا لك يا عفوا قال لك يا أخي هؤلاء الجماعات الإسلامية. من هم الجماعات الإسلامية؟ من هي الجماعة؟ يعني معلش، يعني لأنه ما يعرف حدود الإسلام، ما عارف الإسلام كأصل أين حدوده، ما يعرف من الذي ممكن أن يكون داخل دائرة الإسلام ومن الذي يكون خارج دائرة الإسلام. فلذلك عندما يأتي شخص ويقول أنا الجماعة الإسلامية، أنا جماعة إخوان المسلمين، أنا جماعة كذا، يكتفي في حالة مخالفتها بتخطئتها وفي أحسن الأحوال بتبديعها، أما تكفيرها لا. لماذا؟ لأنه ما يعرف حدود الإسلام، يخاف من أن يقع في مسألة الغلو في التكفير، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله يعني بعد ذلك. فيأتي ويقول لك يا أخي أنت لا يجوز لك أنك كيف تقول يعني تكفر هؤلاء الناس؟ ما يجوز هذا الكلام. كيف ما يجوز؟ قال يا أخي هؤلاء ناس يصومون ويصلون، عادي جدا يصومون ويصلون ويكفرون، وين المشكلة؟ لا يا أخي، يا أخي أما مش معقول يا أخي، لا مش معقول، هكذا أقول. أنت تحكم عقلك لا تحكم الشرع. ثم يأتي بمجموعة من الشبهات. انظر يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال، انظر يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وماذا تفعل بلا إله إلا الله. إيه جميل جميل، ولكن لماذا لم يفهم أبو بكر نفس كلامك في قتاله للمرتدين؟ كان يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل حاجة، ويقاتلهم. قال أنت إذن تشبه الناس بالكفار، تشبه المسلمين بالكفار والمرتدين. لا، العبرة ليس في تشبيه هؤلاء بهؤلاء من ناحية الأصل، وإنما العبرة في تشبيه ما ينقض الإسلام المرء به. فإذا عندنا أمر دلت النصوص على أنه كفر وارتكبه شخص أو جماعة وانتفت عنه موانع التكفير، نكفره به. فإذا لم نفعل ذلك سندخل في هذه دائرة التخبط. هذا الأمر، مشكلة فهم الإسلام، من أعظم المشكلات التي في الجماعات الإسلامية بشكل عام، وإلى حد ما الجماعات الجهادية بشكل عام أيضا، ولكن في يومنا الآن، في يومنا الحالي، في عصرنا الحالي، في زماننا الآن، بعد توسع دولة الإسلام إلى الشام، عفوا بعد الربيع العربي وبعد توسع الدولة الإسلامية إلى الشام، خرجت هذه الخلافات وخرجت هذه الإشكالية إلى السطح، وأصبح هناك تخبط أكبر بين الجماعات الجهادية في فهم حدود الإسلام. وبالتالي أدخلوا مجاميع مرتدة بحجة أنهم يصلون ويصومون ويقارعون الأعداء، وعلى رأس هذه الجماعات جماعة إخوان المسلمين على إخوان. فأنت عندما لا تعرف حدود الإسلام بطريقة سليمة تحكم على الجماعات الإسلامية، عفوا الجماعات التي خرجت عن الإسلام، لأنها جماعات إسلامية. فإذا حكمت عليها بأنها جماعات إسلامية قطعا سيترتب على ذلك ماذا؟ أنك تتعاون معهم وتنسق معهم وتمدحهم وتطلب من الناس تأييدهم، مثل ما ترى الآن الحال مع الإخوان المسلمين. تسمع كلام الظواهر في محمد مرسي، اتق الله واعمل وسوي وكذا، وناسي طبعا أن هذا الرجل يعني مرتد. هذا كلام لا يقال لمرتد، لا يقال لمرتد اتق الله وستضمح رأسا من رؤوس المسلمين وعلما والأمة تاتا، هذا كلام لا يقال لمرتد. المقابل قال وتبع تب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقال ستكون رأسا من رؤوس المسلمين. يعني ما تأتي وتقول يا ملك عبد الله اتق الله وحكم الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنت رأس من رؤوس الإسلام، أعوذ بالله، كيف يكون هذا المرتد المجرم رأس من رؤوس الإسلام وعلم من أعلامه؟ لكن يراه أصلا مسلم، لما يراه مسلم يقول له هذا الكلام بأنهم يكفوا ألسنتهم عنه. ومن الآخرين الذين متأثرين بالظواهر وبالقاعدة يأخذون نفس النهج، وهكذا يضيع الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما ترى الأمة الإسلامية الآن، فأنا أكرر أن كلمة أمة إسلامية هذه من الكلمات التي علينا أن نستخدمها في غاية الحذر، بغاية يعني كلمة مطاطية، يعني من هم أمة الإسلام؟ قال لك 1700 مليون مسلم، هل أنت بجد مصدق أن عندك 1700 مليون مسلم؟ بغض النظر عن الفساق، وما أقول لمن لم يكن سلفيا جهاديا ليس بمسلم، لا لا، ولكن صدقا هل أنت بجد مقتنع بأن عندك 1700 مسلم؟ 1700 مليون مسلم؟ يعني مليار و700 مليون؟ يعني هل أنت معقول أن نظرتك بهذا القصر؟ نعم. البلاد الإسلامية، ما في حاجة اسمها بلاد إسلامية، وإن كنا نحن نستخدم هذا الكلام مجازا، لما يجبين البلاد الإسلامية، بلاد الإسلامية هذه البقعة التي تحكم فيها شرع الله، هذه كلها بلاد مرتدة. قال لا هذه بلاد مركبة، هي حاجة اسمها بلاد مركبة، هذه كلها بلاد مرتدة، ما في فيها أصلا شرع الله سبحانه وتعالى. من إسبانيا الأندلس إلى أندونيسيا، ما فيش، وين الإسلام؟ ما فيش إسلام يا أخي. طب هل هذه الأمة كلها كافرة؟ يعني مش قضية كافرة أو مسلمة، لكن افهم الإسلام على أصوله وافهم الإسلام على حقيقته عشان تعرف من هو المسلم ومن الكافر. وقبل هذا لا تستطيع أن تجلس وتناقش مسائل الغلو ومسائل الإرجاء، ما تستطيع أن تفعل هذا. وهذا طبعا في السابق كانت عندنا هذه الإشكالية مع الجماعات الجهمية المرجئية من السرورية وغيرها، ها، ومع الجماعات الإخوانجية، وما طبعا مع بعض الجماعات الأخرى اللا حزبيين أو اللا انتمائيين هكذا من السلفية التقليدية وغيرها. الآن هذه الإشكالية وصلت عند كبار الجماعات الجهادية، لماذا؟ تريد تعرف لماذا؟ تدخل إلى نقطة ثانية، تعرف لماذا عندك هذه الإشكالية، وهو خطأهم في وصف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. طبعا العلماء مصطلح يعني هكذا أيضا مطاطي، ليس كل عالم يكون من ورثة الأنبياء، وإنما العلماء الذين يكونون ورثة الأنبياء هم العلماء الذين يكونون على طريقة الأنبياء في الدعوة وفي التبليغ وفي المفاصلة وفي الوقوف في وجه الكفار والملتدين وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، صح؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كانت طريقته في تبيان الحق، هذه كانت طريقته في توضيح الدين للناس، تكلمنا في موضوع المفاصلة في الحلقة الثانية. ضروري جدا أنك تعرف أن العالم هذا إذا ما كان على طريقة الأنبياء والرسل في المفاصلة وفي التبيان لا يكون وريثا له. إيش فائدة النبي؟ عفوا، إيش فائدة العالم إذا أتى يبين للناس صلوا صوموا كذا إيه، ولا يبين لهم الكفر والإيمان بطريقة عملية؟ سيصلي الرجل وهو ضابط في الجيش المصري، وهو ضابط في الجيش المغربي، وهو ضابط في الجيش الباكستاني، وهو ضابط في الجيش العراقي، وهو ضابط في الجيش السعودي والجيش اليمني، وهو يصلي ويصوم بل ويأخذ بكلام العلماء، بل ويطلق لحيته ويقصر ثوبه، فربما يكون من المتهجدين بالليل، ولكنه جندي للطاغوت. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذا العالم ايش فعل؟ ولا فعل ولا سوى. لماذا؟ لان هذا الجندي عنده هذا العالم. فهذا العالم الغبي من مثل هؤلاء العلماء الذين ابتلينا بهم في هذه الأمة، هذا العالم الغبي ظن أنه عامل مجهود كبير جدا، أنه والله أقنع ضابطا أنه يصلي. إيه كان يصلي؟ العلمان يصلي يا غبي. الشيوعي والله بعض الناس من أحزاب الأحزاب الشيوعية كانوا يصلون، وإن كنت لا تصدق هذا، فعندنا في العراق في كردستان ملالي أئمة مساجد من الكوادر بل من المسؤولين في الحزب الشيوعي العراقي، تصدق أو لا تصدق، حقيقة هذه ما أحد يستطيع أن ينكرها، كل من عرف الساحة العراقية يعرف هذا الكلام. ليش يعني يصلي؟ لأن مهمة العالم ليس أن يبين الصلاة أن يبين للناس أن الصلاة وأن لا، يبين لهم أصل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في مهمة الأنبياء والرسل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنت إذا كنت وريثا لهذا النبي وهذا الرسول، إيش هو مهمتك؟ أن تبين لهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيش يعني اجتنبوا الطاغوت؟ يعني ما تتقرب منها، ما تواليها، ما تناصرها، ما تكون معها، ما تؤيدها، تعتقد بطلانها، تحذر الناس منها، هذا هو اجتناب الطاغوت. على الأقل على المستوى الفردي أنك تجتنب الطاغوت، لكن إذا كنت عالما وتريد أن تكون مع الأنبياء والرسل وتكون مع مع مع مع الذين شهدوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، تقوم بهذا الأمر. يعني إيش فائدتك أنت؟ إيش فائدتك والله يا أخي؟ هذا عالم الشيخ يا أخي هو من المحد وحفظ السنة. أي سنة الذي حفظ؟ أي سنة الذي حفظ؟ أنا لا بجد معتقد أن السنة محفوظة بهؤلاء المحدثين مثلا. هؤلاء المحدثين من أكثر الناس الذين ضيعوا السنة. أعظم سنة للرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة المفاصلة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: فما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من استفيها نفسه. قل يا أيها الكافرون، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول يا أيها الكافرون في دين هؤلاء العلماء، مجموعة من النصابين أصبحوا علماء عليهم. لا أتكلم عن عبد العزيز آل الشيخ، لا أحد يظن أن كلامي هذا عن عبد العزيز آل الشيخ وعن القرضاوي. يا أخوة هؤلاء مرتدين، يعني هكذا بعيانه، وخصوصا القرضاوي. القرضاوي يا أخوة الذي يعرف مقولته تمام ولا يكفر، هذا يروح يراجع إيمانه. لكن أنا أتكلم عن علماء أنهم على أساس أنهم معروفين بالصلاح بين وبالدين بين الناس، مثل أبو إسحاق الحويني، مثل يعني عبد الرحمن البراك، مثل كثير من هؤلاء العلماء. هؤلاء علماء مجموعة من الجهلة، من الأغبياء، من الجبناء، من الضلال. ليس لأنهم والله خالفوك. هؤلاء العلماء أحد إشكالية هذا التيار الذي الآن لما يتكلم في موضوع العلماء إيش يقول لك؟ وهؤلاء العلماء يعني هم ورثة الأنبياء. أعوذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك هذا الإرث ويحمل هؤلاء السفلة من الناس. كيف يكون هؤلاء ورثة الأنبياء؟ على أي أساس يكونوا ورثة الأنبياء؟ وراء الأنبياء يا أخوة افهموا هذا الكلام، الأنبياء كانوا يسوسون الناس ويرشدونهم ويقودونهم في بني إسرائيل تمام. هذه الأمة ما فيها أنبياء، هذه الأمة فيها علماء، لابد أن يكون دورهم نفس الدور. إذا هم ورثة الأنبياء يقومون بنفس الدور، يقومون بما قام به يوشع بن نون مثلا، يقومون بما قام به يعني داود وسليمان، يقومون بما قام به أنبياء بني إسرائيل يحيى وزكريا وعيسى عليه الصلاة والسلام. كيف هؤلاء علماء؟ كيف يعني كيف هم ورثة الأنبياء؟ فبالتالي مما ترتب على عدم وصفهم أو عدم الوصف الصحيح أو إدخال المدلول والمعنى الصحيح في وصف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ترتب عليه تعظيم وتوقيع مجموعة من العلماء والمشائخ المنحرفين من أهل الضلال المعادين لمنهج أهل السنة، الطاعنين في أهل التوحيد، المناصرين لأهل الضلال، وأحيانا أهل الكفر مش فقط أهل الضلال، وأهل الكفر من الجماعات المتلبسة بالإسلام مثل الإخواندي وغيرهم، مما ترتب عليه تطويع الشباب المسلم الملتزم للمناهج الضالة. أنظر الآن مثلا أبو بصير الطرطوسي. أبو بصير الطرطوسي رجل في غاية الضلال. ترى مثلا الشيخ عادل عباب رحمه الله يوم ما أتكلم عن الطرطوسي، فهذا كلام متى؟ أنا ممكن أفهم كلام الظواهري أنه يقول لا الشيخ أبو بصير ونحترمه وكذا، وإن كنا نخالفه ويحصل الموضوع في موضوع العمليات الاستشهادية، هذا كلام معروف. ولكن كلام عادل عباب أتى تعرفون بعد متى؟ عادل عباب تعرفونه رحمه الله وتقبل منه وسكنه الفردوس، أتى بعد أن كان يطالب أبو بصير، طبعا كان يمدح مصطفى عبد الجليل في مصر، عفوا في ليبيا، ويمدح الجيش الحر ويسمي جنود الدولة اليمنية بالمسلمين، ويسمي القاعدة هناك وأنصار الشريعة بالقاتلين وبالقتلة وبأوصاف كلها يعني تشينهم وتهينهم، وبعد أن يقول للناس عليكم بأن تكونوا مع الجيش الحر وأن تقاتلوا تحت رايته، أتى إليك قال هلا هلا تركتم لي شيخي؟ هذا شيخ، يا شيخ أبو بصير، يا أخونا الحبيب، يا هذا نشأنا عندما أشوف الشيخ عادل عباب رجل بهذه العظمة ومجاهد كبير كذا يتعامل بهذه الطريقة مع أبو بصير، ماذا أفعل أنا الشاب المسكين؟ ما أنا لست شاب طبعا، لا أنا الشاب المسكين، يعني هذا عندما أتي وأريد أن أكون مع الشيخ أبو بصير أتعامل؟ لا يا أخي، يعني نعم كلام الشيخ أبو بصير كلام جميل وكل شيء، نعم يا أخي لابد أن نجد له أعذار. أصبح التيار الجهادي أو الشق وقسم من التيار الجهادي يطوع الشباب لهؤلاء العلماء من أهل الضلال. يعني أنا عندما أكون والله في الجيش الحر، عندما أسمع أبو بصير يناديني ويقول عني أني مجاهد وأني بطل وأني كذا وكذا، ويأتي علماء القاعدة ويثنون على أبو بصير، أنا وإن كان في قلبي شيء من من من من من الجيش الحر، إلا أني سأرى والله أن كلام الشيخ أبو بصير في غاية الروعة. وعندما أرى مدح القيادات الجهادية لأبو بصير وهو يطعن في الدولة الإسلامية وفي المجاهدين وفي جبهة النصرة قبل أن يظهر خلافة مع الدولة، أنا أيضا أقول بنفس الكلام. ما تذكرون هذا الكلام يا أخوة؟ هذا مثال بسيط جدا. حامد العلي نصاب العلماء المجرم، هذا حامد العلي ماذا فعل؟ حامد العلي قال لك أنتم هذه دولة كرتونية يا أخي معليش، دولة كرتونية، دولة حقيقية، موضوع ممكن نجلس نتناقش فيه 5 أيام، وين الإشكالية؟ أيد الجيش الإسلامي وأيد هذه الفصائل التي كلها تقاتل من أجل الكفر، الجيش الإسلامي يعني كان يطالب بالصريح الكفر، حماس يطالب بالصريح الكفر على ألسنة قادتها وقياداتها ويعني مجلاتها وتأصيلاتها، كل هذا الكلام تمام. ما الذي حصل؟ الذي حصل يا أخوة أن أنت عندما ترى حامد العلي بهذا الأداء للمنهج وتقول للناس لا لا أنا أحترمه ونناقشه بالحجة، تناقشه بالحجة هذا أمر مطلوب مع الكافر والمسلم، ولكن تحترمه ولا ترى النيل منه لأنه والله عالم من العلماء، ماذا يجعل؟ أصبح الناس يرون أن هذه المجموعة من العلماء أنهم بالفعل ناس موقرين محترمين عظماء يجب علينا إطاعتهم. وصل الأمر إلى أكثر من هذا. عندما تسأل الحمامي كانوا يستدلون بكلام حامد العلي، كلام ناصر العمر، وكلام بصير الطرطوسي في بعض الأوقات يفتنون به الأخوة في الجماعات السلفية الجهادية، وهؤلاء قياداتكم، لماذا لا تلتزمون بكلام قياداتكم؟ هذه الإشكالية أخوة كبيرة جدا، كبيرة جدا داخل التيار الجهادي في مشكلة العلماء. خرج جماعة عبد الله عزام، الإمام العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، أنا تقرأ العبارات تحس أنه يتكلم عن مثلا أبو يحيى الليبي، أبو إسحاق الحويني أصبح من علماء الأمة. ذكر ياما لما كنا يعني نتكلم عن هذه الإشكالية، أحد الأخوة خرج قال يا أخي نحن لا نستطيع أن ننكر أنه من العلماء. إيش يعني أنه من العلماء؟ إيش الإشكالية؟ هو من العلماء لكنه ظل من حمار أهلي، وين الإشكالية في ذلك؟ وتظن أن بلعام مش كما كانش من العلماء مثلا؟ وتظن أن اليهود ما كان فيهم علماء؟ تظن أن الذين أفتوا بقتل أحمد وبقتل الخزاعي أنه ما كانوا علماء؟ ها؟ هل تظن أن كلمة العلماء هذه كلمة كل من صار عالما وضغ عليه عالما أنه صار من ورثة الأنبياء وصار فيش هذا الكلام يا أخوة؟ احذروا من هذا الموضوع. العالم هذا مسألة عظيمة جدا في الإسلام، يقوم بمقام الأنبياء. تعرفون الأنبياء ايش يقومون، ماذا يفعلون، كيف يرشدون الناس؟ إذا كان العالم، والله هذا يا أخوة لازم تفهموه، الآن من أعظم أسباب ضلال الناس هم العلماء، هم العلماء. الآن شوف يا أخي، من الذي يضل الناس في السعودية؟ العلماء. في مصر العلماء، في الجزائر العلماء، في المغرب العلماء، في تونس العلماء، في أفغانستان العلماء، في باكستان العلماء، في العراق العلماء، في كل مكان أصبح العلماء هم من أكبر أسباب طوام هذه الأمة. أفرزت هذه الأمة شريحة كبيرة جدا من علماء الضلال وعلماء الكفر بل وعلماء الزندقة. يا أخوان أنتم ماذا تقول؟ علماء منافقين، علماء يعني وقفوا موقفا لم يقفه يعني أوباما ضد الإسلام والمسلمين. فأنت عندما تأتي وتظن والله يا أخي أن فلان عالم، فلان محدث، فلان، هي نعم هؤلاء هم الذين تسببوا بكل هذه المصائب. لذلك أنت عندك إشكالية كبيرة جدا في توصيف العلماء، وهذه الإشكالية ترتب عليه إشكاليات أخرى، ثم ترتب عليه إشكالية أخرى. أنت عندما تتكلم على هؤلاء العلماء هذا ما يحترم العلماء، أنت ما تحترم العلماء. أنا طبعا هناك قصة لا أستطيع أن أتجاوزها عندما أتكلم عن العلماء لكي يكون في مخيلة المستمع أن يعرف أن العالم هذا قد يعني يمضي به الطريق إلى أين؟ الضلال. أنتم تعرفون ابن تيمية أنه كان على السنة وكل شيء، ويا ابن تيمية كان طبعا يعني كل مذهب عنده يعني هكذا مجموعة من الكبار الذين يمثلون، وكان عنده مثلا رئيس الشافعية، رئيس الحنابلة، قاضي قضاة الشافعية وهكذا. وطبعا عندما أدخل ابن تيمية في السجن أرسل إليه يعني أكبر علماء الشافعية في زمانه والقاضي الأكبر لهم ورئيسهم، هؤلاء طبعا الذين أتوا إلى ابن تيمية، وهذا العالم أتى إلى ابن تيمية لكي يمتحنه. وطبعا ابن تيمية كان يقول بمجموعة من الأمور، ومن هذه الأمور أنه كان ينكر على أن الرجل يعقد نيته بحجة أو بنية أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وطبعا سجنوه وافتروا عليه، ثم أتى هذا القاضي يحقق من مقالته وهو في السجن، قال ما تقول في ذلك؟ قال بين له ابن تيمية، وهذا الكلام يا أخوة الله يعلي هذا الكلام يعني عجيب أن الناس لا يقرؤون هذا الكلام، هذا تراه عند ابن كثير وعند ابن عماد وعند غيره، هذا الكلام موجود في كتب التاريخ الذي تكلمت في سيرة ابن تيمية. ابن تيمية قالوا هل أنت تحرم زيارة قبر الرسول؟ قال أنا لا أحرم ذلك، وإنما أقول أني أحرم أو أني لا أجيز شدة ترحال من أجل زيارة القبر وليس من أجل زيارة المسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. تمام. خرج هذا القاضي، يعني تأمل وين الإعلام حتى تعرف شريعة العلماء، يعني تقول لك علماء علماء ورثة الأنبياء. خرج هذا القاضي وكتب إلى الناصر قلاوون، قال أن ابن تيمية يحرم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب عليه، وقد خالف في ذلك العلماء وهو يستهين بهم وهذا قوله، ودخله يعني قال مجموعة من الأمور يعني قولها على الرجال، وبعد ذلك مضى ابن تيمية في السجن إلى أن مات. ابن تيمية مات في السجن أنتم تعرفون. ها وهذا مثل ما قلت لكم ما كان والله عالم شوارع كي هكذا، هذا كان من كبار العلماء في زمانه. لذلك أنت عندما تنظر إلى العلماء وما فعلوا، ومن يترسخ عندك أن أهل التوحيد من العلماء هم قلة، هم ليسوا بهذه الكثرة الذي أنت تظن. نعم علم علماء، ولكن قليل من هؤلاء العلماء الذين يحملون اللقب ورثة الأنبياء. كل عالم يكون عالم يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك آلاف العلماء، ولكن هناك آلاف المرتدين أيضا منهم. فهؤلاء الناس بسبب طبعا هؤلاء علماء ورثة الأنبياء، فلا يجوز لك أن تتكلم عليهم بهذه الطريقة، لأن هؤلاء العلماء الذين هم من صفاتهم يعني أو من يعني من من من من من حقوقهم على الأمة هو أن يطيعوهم وأن يوقروهم وأن أن أن يتجاوزوا عن زلاتهم وعن أخطائهم. فليس هناك عالم لا يخطئ ولا يقع في زلل. هذا يعني بل لو أقرأ لكم يعني بعض ما وقع فيه ابن تيمية من الأخطاء ومن المشاكل لاستغربتم من ذلك، والذي دونه يعني العلماء في المسائل التي يعني خالف فيها الإجماع أو خالف فيها الجمهور، خالف فيها العلماء من قبله ابن تيمية. فما بالك بغيره، بل يعني جميع العلماء معرضين للخطأ. ولكن عندما لا يكون العالم يعني حتى لو أخطأ فأنت ترد عليه بأدب وتعامله معاملة جيدة، ولكن عندما تفهم نظرة خاطئة للعلماء أنت تجعل هذا الحق وهذا الأدب وهذه المكانة للعلماء من ورثة الأنبياء لأناس هم أهل ضلال أهل بدع أهل انحراف، فتطوع الشباب المسلم بأن يتعاملوا ويأخذوا كلام هؤلاء العلماء كأنه كلام ابن تيمية وابن وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم من علماء الأمة. فبالتالي إذا أنت تكلم عليه أو إذا بدع أو ضلل تقول لا أنت لا تحترم العلماء، أنت لا تعير له، لا تعطيه مكانته، يا أخي اتق الله وأين الأدب وأين كذا. فهم كيف؟ لذلك أنت لا تستغرب حقيقة عندما ترى هذا الهجوم العجيب من قبل بعض الأنصار ومن بعض الشباب من العوام على من ينتقد يعني بعض العلماء، يعني لا ينتقد ولا يتنقص منه ولكن يرد عليه، مثل الشيخ محمد المقدس، الشيخ محمد المقدس مثل غير، ولكن لأنه هذا الرجال ما أساسا ما يعرف الموضوع. تمام. أنتم ما تحترمون، انظر ماذا يدخل في موضوع الشيخ أبو محمد المقدسي، ويدخل في أبو بصير، ويدخل في أبو محمد، يدخل في محمد الفزازي، ويدخل في مجموعة كبيرة من الذين سقطوا، وربما يدخل في أبو إسحاق الحويني، ويدخل في يعني حتى محمد حسان وأبو من على شأنه. ذكر إلى الماضي القريب كان ناس يمدحون محمد حسان النصاب الدجال رجل المخابرات حسني مبارك الذي كان يقول نحن ورجال الأمن على ثغرة واحدة، هذا النصاب الذي يعني فتن الناس عن دينهم، هذا النصاب كان يقول هذا عالم جليل اتق الله ولا، يعني تصور في وين من منتديات جهادية. لماذا؟ لأن لا نحن نحترم العلماء، ونحن لا لا لا نؤيد فقط أو لا نحترم فقط العلماء الذين هم منا. فلا، أنت صاحب منهج مش صاحب تنظيم، لابد أنك تحترم فقط العلماء الذين هم من أصحاب هذا المنهج، توقر فقط العلماء الذين هم أصحاب هذا المنهج، لأن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، غير أهل البدع وضلال. ثم خرجت هي أننا لا لا لا يعني إيش يقولون، يعني نحن لا نهمش العلماء الآخرين ولا نبخس الناس أشياء، من هم العلماء الآخرين؟ ثم أتي لك بمجموعة من الأسماء، ثم قالوا لك يعني صار يمدحون حافظ سلام. حافظ سلام يا رجال، أنا أتكلم عن رجال وعن سذاجته وكذا، ولكن أتكلم عن منهجي أصلا، تمام؟ وعليه يا أخوة هذا موضوع العلماء أحد الإشكاليات الكبيرة التي عند التيار الجهادي وبعض التيارات الزمن. يقول لك يا أخي العلماء، من هم العلماء؟ ترى كلام خاطئ، تفسير خاطئ لموضوع العلماء. طيب ما أدري كم مضى من الوقت، طيب نستطيع لسه أن نأخذ نقطة أخرى. ومن الأخطاء التي بنوا عليها أفهامهم أو فهمهم لبعض المصطلحات الشرعية هي مسألة الجهاد، خطأهم في وصف الجهاد وأهله، مما ترتب عليه إدخال أهل الكفر من ناحية، تأمل هذا الكلام، والرايات الجاهلية التي تقاتل على خلاف أمر الله في الجهاد والمجاهدين، أن يعني يدخلوا هؤلاء الناس في الجهاد والمجاهدين، مما جعل الشباب المسلم الملتزم يدخلون تحت هذه الرايات في الوقت الذي أصحاب الرايات السليمة بأشد الحاجة لجهد هؤلاء الشباب. وهذا الكلام على فكرة ليس كلاما جديدا، لا أحد يظن أن هذا الموضوع حصل بعد الربيع العربي، هذا قديم قديم جدا، أيام الجهاد السوفيتي بين قوسين، ها الشيخ عبد الله عزام، يا أخوة هذا جهاد وهذا كذا، يا جميل جهاد، طيب جهاد من؟ هذه الرايات رايات جاهلية كلها في أحسن أحوالها، يعني إن لم تكن رايات كفرية أصلا. فقد سمعتم كلام الشيخ أبو محمد المقدسي في هذا الموضوع، فلا أحد يأتي ويقول أنت كفرت المجاهد، بغض النظر عن هذا، هذه رايات جاهلية ورايات قومية ورايات كفرية ورايات كذا في أفغانستان، تمام؟ طيب هذه الرايات هل يجوز القتال تحتها؟ لا. طب لماذا أنت تسير الناس إلى وتسميها مجاهد؟ أنا ما تعرف كلمة الجهاد، إيش الجهاد؟ والجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكرنا موضوع الجهاد في هذه الحلقة ولا أريد أن أرجع إلى تفاصيله، طيب، ولكن أظن كما قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وين هذا قتال لتكون كلمة الله؟ ما فيش، إذا ما في جهاد. لا يا أخي، ودفع الصائل أتى بمجموعة من التخبطات التي تكلمنا عنها في السابق، دفع الصائل والحرمات والأرض والعرض بعدين هذا جهاد؟ ليس جهاد، إذن هؤلاء ليسوا مجاهدين، فأنت تحرض الناس أن يذهبوا إلى وين؟ إلى هذه المحارق. قاتلوا في أفغانستان، قتل آلاف المسلمين هنا، ما الذي حصل؟ ولا شيء، أيام بين قوسين الجهاد الروسي والجهاد السوفيتي، في البوسنة في ولاسك نفس الشيء، يخرج الناس زرافات مجاميع أفواج، يدخلون في 50,000 مشكلة لحد ما يصلوا إلى هذا البلد، ثم بعد ذلك يقاتلون تحت رايات كفرية، وماذا يحصل بعد ذلك؟ نخرج العدو، جميل، وخرج الكروات وخرج الصرب وخرج الروس والسوفيت والكفار وخرجنا الشيوعيين، ايه وبعدين؟ وقامت دولة ايه طاغوتية هذا البوسنة والأرسك الآن، يلا تعال شوف، شوف البوسنة، دولة البوسنة هذه كوسوفو وغيرها، يعني وين الإسلام فيه؟ ما فيش إسلام. دولة أمراء الحرب في أفغانستان وين الإسلام؟ ما فيش إسلام، لولا أن الله سلم وأتى الدولة الطالبان يعني. تمام. ثورة العشائري في العراق، ثورة العشرين، وين الإسلام؟ ما فيش إسلام. مش أمر غريبا أن يتمخض، أن تتمخض الثورة عن ولادة المملكة العراقية، ها، ويصبح الملك فيصل ابن يعني عميل بن عميل ابن الشريف حسين ملكا على بلاد المسلمين. السعودية والحجاز ونجد وعبد العزيز والعلماء، وين؟ ما فيش. الدولة العثمانية من قبل، ما فيش. وين الجهاد؟ وين الدولة؟ ما في دولة، ما في دولة إسلامية. ما عندك فهم للجهاد، ما عندك فهم للإسلام. قطعا ستولد دول مثل الدولة العثمانية والدولة السعودية والدولة العراقية والدولة الأفغانية والدولة أنا لا أقصد إمارة طالبان، أنا الدولة البوسنية والدولة الليبية الحالية. مش تقول لي جهاد جهاد، يلا تعال هذه عندك الدولة الليبية، فرحت بهذه الدولة التي بنيتها على أشلاء المسلمين. وأعجب ما يقال في هذا الموضوع هو يعني هو هذا الاستدلال الباطل الذي استدل به البعض عندما قال لك نحن لو ما قلنا أن هذا جهاد في ليبيا فإنه لا يعني علينا لا نقول أنه هناك جهاد في أفغانستان أو في، لأن هذه كلها كانت تحت رايات الكفار، كانوا كلها يديرها الكفار من السعودية وغيرها. إيه إذا الوصف صحيح في هذا المكان وهذه الحالة تقول نفس الكلام، لا يجوز لك أنك تعطل الحكم الشرعي بسبب أن هناك فلان وعلا. استنفار الشباب للدخول تحت رايات جاهلية في سوريا مثلا من بداية الثورة. شوفوا يا أخوة، يعني هذا أحد الإشكالات التي وقع فيها بعض العلماء من أهل الصلاح أصلا، من أمثال أبو منذر الشنقيطي وغيره فضلا عن الآخرين في سوريا. من البداية كانت هناك راية واضحة، وهي راية جبهة النصرة التي كانت تابعة للدولة الإسلامية، يعني قبل أن يصل فيها ما أن يصل حالها إلى ما وصل، راح تقاتل على أمر الله تعالى وتريد تطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا أنا أقول أن جميع الناس يلا يا أخي روح؟ جميع هذه الرايات كلها رايات أتت بعد ذلك، أحرار الشامي ومش عارف إيش، كلها رايات مشبوهة. لماذا أنا أترك الراية السليمة، الراية الجيدة، الراية السنية من أجل رايات؟ والله عشان يا أخي نحن لا نقول أن جبهة النصر الوحيد، لأن كل من يريد أن يقاتل من أجل إعلاء شريعة لا أقول أنه قاتل تحت راية النصر أو لا تقاتل. الله سبحانه ما طلب منك القتال تحت راية كفرية أو راية جاهلية. لماذا تقاتل تحت هذه الراية؟ إخواننا من من من من ال من من الجبهة من الجماعات الإسلامية الأخرى لا تقاتل، يعني ما هذا الموضوع؟ أنا أتفهم من البعض يعني يفتى ذلك في وضع صعب والقياء، أفهم هذا الكلام، ولكن حتى هؤلاء العلماء عندهم تخبط في فهم الجهاد. الجهاد لم يأتي ويشرع من أجل رد المظالم ورد الجهاد أساسا شرع من أجل توحيد شرع الله، من توحيد يعني من أجل تعبيد الناس لشرع الله سبحانه وتعالى، من أجل إقامة التوحيد وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فكل ما يدخل تحت يعني من مسألة الحفاظ على الأموال والأعراض والأنفس كل هذا داخل تحت بند الشريعة. لا تقام من أجل المال مجردا، ولا من أجل العرض مجردا، ولا من أجل الأرض مجردا، ولا حتى دار ما فيش حاجة اسمها دار الإسلام بدون شريعة يا أخوة. ولنا أولاد هجموا على ديار المسلمين، وين هي ديار المسلمين الذي هجموا عليه؟ يعني بشار صار صائل بعدما بشار هذه البلاد المسلمين كلها، هذه البلاد كلها محتلة من أيام أبو طاغوت، ومن قبل من الحكومات السورية، ومن قبل من الفرنسيين، ومن قبل من العثمانيين. كل هذه الدول يا أخوة كلها أساسا تحت حكم الطاغوت من مئات السنين. أي تقول أنت؟ طبعا الجهاد الآن فرض في سوريا. والبعض يقول لك يا أخي فرض من أكثر من 1000 سنة، من أكثر من 1200 سنة. أنت تظن أن الجهاد الآن فرض على المسلمين؟ مش هيك الموضوع. لذلك أنه ما عنده فهم سليم للجهاد، ما راح يكون عنده فهم سليم لمن هو مجاهد. فبالتالي الله لم الخلقات الذي عندك وتعال جيب يعني هذا صوفي هذا أشعري هذا على قولته مصعب. نحن نجاهد بالأمة، أي أمة التي تجاهد بها؟ يعني معليش من هم الأمة التي تجاهد بها؟ وين هم؟ وين هذا الأمر؟ ما فيش، ما تقدر أصلا. وين حصل هذا الأمر في هذه الأمة إلا في قرونها الأولى؟ فبالتالي أخوة حصلت هناك إشكالية عظيمة جدا، أنهم أدخلوا ناس كفار مرتدين وناس يعني في غاية الضلال والانحراف في أهل الجهاد وسموهم بمجاهدين. فبالتالي أنت عندما تتكلم على هؤلاء تتكلم على مين؟ مثل ما يفعل ضلال جبهة النصرة العطوي وغيرهم وحتى أبو محمد الجولاني، عندما يتكلم في أنتم تتكلمون وتكفرون المجاهدين، من هم المجاهدين الذين كفرناهم؟ نحن قسم كبير من هذا الكلام كذب. طيب ولكن من هم المجاهدين الذين كفرناهم؟ لأنك ما تعرف حد الجهاد والمجاهد، ما تعرف إيش هو الجهاد أصلا، كلام هكذا تقول ولا تعرف معنى. فبالتالي سميت من يقاتل من أجل الطاغوت بمجاهد أيضا، وهذا على فكرة ليس جبهة النصرة تقول لا لا، يعني لا تعال هذا القاعدة وانظر كلامهم في ليبيا، وين هم المجاهدين؟ ما قالوا لكم وين هم المجاهدين؟ ما في مجاهدين في ليبيا، ما كان في مجاهدين لو ما قال، وقال يقول المجاهدين الذين فتحوا طرابلس، الذي فتح طرابلس هو عبد الحكيم بالحاج، ما الذي يعني وما كان تحت رايتي، وعبد الحكيم بالحاج قال بالنص هكذا، يعني الصفعة على وجه كل هؤلاء، قال نحن تحت راية الرجل الجليل مصطفى عبد الجليل، يا الله يا روح يا الله روح اشرب من النهر بعد، هؤلاء المجاهدين الذي عندك مصطفى عبد الجليل. ما يكون عندك فهم سليم للجهاد ما راح يكون عندك فهم سليم للمجاهدين. فبالتالي لما واحد يتكلم عن هؤلاء الذين لبسوا على الناس وجعلوا لهم الحق وجعلوا لهم الباطل حقا، عندما تقول للناس أن هذا ليس جهاد وهذا ليس أولا ليس مجاهدين وأنه يجب كذا ويجب كذا، يأتوا يبنوا ردود فعل على فعل جاهم، فتارة يصفونك بالبغاء وتارة يصفونك بالخوارج وتارة يصفونك بالغلاء وتارة يصفونك بأنك يعني جاهل ما تعرف الأحكام الشرعية وهلم جرا، وهكذا وصل الناس إلى إلى إلى درجة أنهم لا يعرفون أحكام الجهاد وهم يعني عندهم مقاتلين بالآلاف ويسمون أنفسهم مجاهدين. يعني والله أنا لو لو لو جماعة ياسر عرفات مثلا أو جماعة محمود عباس مثلا لو ما يعرفون هذا الحكم أقول والله ما معلش معذورين. ليش معذورين؟ ناس علمانيين من منظمة التحرير ومن حركة فتح وكذا، يعني كذا وعدوهم يهود وكل شيء، ما معلش ممكن أن تقول والله هؤلاء ما يعرفون هذا الكلام، يعني ما نعطيهم العذر ولكن يعني تتفهم هذا الكلام إلى حد ما، لكن أنتم ناس شرعيين أساسا منهجكم بني على منهج شرعي، كيف ما تعرفون هذا الكلام؟ يبين لك حجم الخلل اللي موجود الآن في التيار الجهادي الحالي. التيار الجهادي الآن مع الأسف الشديد يعني يمر بانزلاقة خطيرة، يعني ينحدر إلى الوادي إن لم يتداركه يعني أولو المعرفة وأولو النهى والحكمة من من من من القيادات الكبرى. وأنا طبعاً التيار الجهادي أنا أقصد يعني تيار القاعدة وليس كل التيار الجهادي، والحمد لله الأخوة في الدولة ماضين على طريقهم برايتهم الواضحة وبمنهجهم السليم، وإنما الأخوة في القاعدة من يعني ينزلقون بهذه الانزلاقات الخطيرة. سمعنا في الفترة الأخيرة يعني كلمة عزام الأمريكي آدم غدنا ويش اسمه، تمام، يصف الأخوة في الدولة يعني ويقوم هؤلاء الخوارج الحرورية يعني يستخدمون التقاق طبعا تقبل هذا، لماذا؟ لا تعرف معنى الجهاد، ما تعرف معنى الجهاد، كيف تعرف هذا المعنى؟ ما تعرف. وبالتالي وصل الحال إلى يعني يعني إلى درجة أن القيادات الآن أصبحوا يعني ما يستطيعون أن يتداركوا الأمر. ما تستطيع. هذا كله بسبب هذا كله كل ما تستخدم مصطلحات وتبني عليها بخلاف الفهم الشرعي. كلمة الجهاد كلمة شرعية. كلمات في الكتاب والسنة. عندما تريد أن تفسرها لا تأتي وتفسرها بعقلك. فسرها حسب الكتاب والسنة. والرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك أنت لا تأتي وتقاتل وتسمي من يقاتل من أجل يعني خلاف أخي مما يناقض أن تكون كلمة الله العليا وتسميه مثل الحماميس. كم من الناس يعني طلبوا من الـ الأخوة أن مثلا محمود بن حسين هذا أو حسين بن محمود هذا أحد المشايخ المعروفين الذين يكتبون في المنتدى. فقال أنا يا أخي قاتل تحت راية حماس ضد اليهود. لماذا؟ حدود الإسلام مش واضح عنده، حدود الجهاد مش واضح عنده. ما أنا الآن لو قاتل تحت راية حماس سأكون قاتل من أجل الطاغوت. كيف أقاتل تحت راية حماس؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في حال الفتن عندما تكون هناك جماعة إسلامية موحدة تقاتل على أمر الله قد اعتزل تلك الفرق كلها. اعتزل من ما يجوز لك يا أخي. أنت عندك كم نفس أساسا عشان تزيقه؟ عندك نفس واحدة. أما تزيقه لله سبحانه تزيقه لغير الله. المعادلة سهلة جدا. ماذا ستفعل؟ تروح للمعركة يجيك طلقة هون وهناك خلاص راح الروح. فجأة تجد نفسك في القبر ويأتيك الملكان ويسألانك يعني ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل؟ وما هي يعني إلا نحن ترى أنك قمت يوم القيامة وتحاسب وبعد ذلك ماذا تقول يا ربي أنا قاتلت عشان إيش؟ هل هذه الراية التي تقاتل تحت أنها تحاسب؟ لا. إذن لماذا قاتلت؟ ألم لم يأتي كقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قاتل تحت راية عمية؟ لماذا؟ ماذا ستقولي؟ والله ترى يعني أنا أستغرب يعني أنا قد الواحد لا يستغرب من ممن يأتي ويتكلم على البالتكو قاتل أو لا تقاتل، ولكن تستغرب ممن يفعل هذا الأمر عمليا. جالس أنت هكذا وتقول للناس يا أخي هذا الجهاد وهؤلاء مجاهدين. هذا ليس الجهاد وليس مجاهدين. الجهاد واضح بين جلي والمجاهدين واضحين يعني بكل وضوح يعني، والآن عندهم راية وكل شيء. ما تستطيع أن تصل إليهم لا تقاتل. تريد أن تقاتل رغم كل هذا قاتل لوحدك. الله سبحانه يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ما تستطيع أن تفعل هذا ولا ذاك اجلس في بيتك. لا تودي نفسك في دهية. لا تقاتل من أجل رايات كفرية ويأتي غيرك ويأكل هذا ويأكل يعني ما قدمت أنت لأجله. ثم ذلك وتقول الله يا أخي أنا منين أعرف أنا كانت نيتي لله. هذا الذي يفعل هذا الفعل كالذي يروح يصلي في الكنيسة يقوم بصلوات الناس مثلهم وكذا يقول أنا صلاتي لله سبحانه وتعالى. صلاتك ليست لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما وجب عليك الصلاة في الكنيسة عشان تصلي جماعة. أولها قبل أن نختم وهي نقطة في غاية الأهمية أيضا وهي مسألة الشورى. وخطأهم في وصف الشورى وأحكامها ترتب عليه القول بلزوم قول من يستشار. يعني الآن والله أنا جيت أستشير الجماعة الفلانية الشخص الفلاني الآن لأنهم مش عارفين الشورى إيش هو. يظنون أن الشورى هي عبارة عن أنك تعمل هكذا تجيب 10 من الناس يلا أنا أستشيركم. أستشيركم في ماذا؟ أستشيركم نعمل هذا الأمر أو لا. يقولون في 3-4 آراء أقول يلا نصوت على هذا الأمر. يظنون أن هذه هي الشورى. هذه مش شورى يا أخوة. الشورى بالمعنى الشرعي هو أنك الإمام أو الذي يريد أن يستشير يجمع الآراء ثم يختار منه الأصوب. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل الصحابة. وهذا يدل على فعل يعني لا أدل على ذلك من فعل أبي بكر يعني رضي الله عنه. ما استشار الصحابة لكي يأخذ بأقوالهم في قتال المرتدين، وكان كثير من الصحابة أصلا لا يريدون قتال المرتدين. لذلك يعني كان كلام عمر واضح، قال أنت تقاتلهم بمن؟ ما عندك أحد. هذا جيش أسامة وأرسلته ويعني وكثير من الناس لا يريدون هذا الأمر. قالوا قاتلهم لوحدي حتى تنفرج السالفة. قاتل ما قاتل هذه مشكلتك. أنا ما أستشيرك على عشان تأتي وتقول لي هل أقاتل أو لا أقاتل، أسمع كلامك. لا، الإمام وضع على فكرة قتال أبي بكر، هنا نقطة في غاية الأهمية، قتال أبي بكر لبعض هذه الطوائف يعني كانت مسألة سياسة وحرب. أنت ممكن تقدم وتؤخر هذا الموضوع، مثل قتال تاركي الزكاة، تمام؟ يأتي ناس إليك يتركون الزكاة، أنا لا أقاتلهم أو ربما لا أصرح هذا الأمر بهذه الطريقة الآن في بعض الجوانب، ليس في كل. التبيان لابد أن يكون يعني واضح للمسلمين، ولكن أنا على الأقل لا أقول أني والله لو منعوني عقالا لو قاتلنهم عليهم، تمام؟ هذه مسألة حربية سياسية بحتة، هكذا استراتيجية. يعني لماذا أنا أقول والله لا أقاتل، والله لو منعوني عقالا عشان عقال أنا أعمل هذه الإشكالية؟ هذا أبو بكر كان يرى هذا الأمر بهذه الطريقة، وكان معه ناس من الصحابة ممكن أن يسمعوا كلامه إذا أو ممكن أن يؤيدوا إذا ترك هذا القتال، ومع هذا قال لا أنا سأقاتلهم. فالشورى هي بهذه الطريقة بهذه الصورة. فأنت لا تستشير الناس عشان تأخذ رأي الأغلبية، أنت تستشير الناس عشان ترى الآراء، تبين الآراء. بينما عند جماعاتنا، عند التيارات الإسلامية الآن، الجماعات الإسلامية يقدمون الشورى على أنه إيش؟ على أنه لا، أنا الآن لابد أن أستشير الناس عشان أشوف إيش رأيهم، عشان يكونوا معي أو لا يكونوا معي، أنا في النهاية أفعل الذي يريده الناس. وظلوا يكررون هذا الكلام بطريقة قبيحة جدا مخالفة للشرع. نحن مع دولة يعني دولة خلافة إسلامية قائمة على الشورى، إيش هي الخلافة الإسلامية التي يكون قائمة على الشورى؟ يعني معليش، وتكلمنا في هذا الموضوع في موضوع الإمامة والإمارة والبيع. فبالتالي ماذا فعلوا؟ ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب عليه القول بلزوم قول من يستشار. يعني الآن أنا يعني يا أخي لماذا لم تستشير المسلمين؟ يا أخي هب أني استشرتهم، رفضوا، هل أنا مجبر ملزم برفضه أو بقبوله؟ لا، القول بلزوم قول من يستشار ومخالفته خروج عن الشورى. يعني قالوا أن أنتم خالفتم الشورى، يعني قالوا أنتم خالفتم شورى المسلمين، خالفتم جماعة المسلمين، لم تستشيروا أحد. إيه جميل، خالفناهم. وبعدين وكذلك حصلت إشكالية أخرى، وإدخال من لا يعتد به في الشورى وأهلها في أهل الشورى وإيجاب عدم مخالفته من الأشخاص والجماعة، نفس الإشكالية. فأهم خاطئ لموضوع الشورى، يا أخوة نحن نريد دولة تقوم بالشورى ومشاورة أهل الجهاد وكذا. أولا مش فاهمين الشورى بطريقة صحيحة بطريقة سليمة. ثانيا ألزموا بموضوع الشورى وقالوا أن الشورى من الأمور الملزمة، أنك إذا استشرت أحد لابد أن تسمع كلامه. ثالثا إدخال من ليس لأهل الشورى. يعني يا أخوة على فكرة هذه نقطة مهمة جدا، لما يقول استشارة الجماعات الجهادية، طبعا إذا كنت تقصد أننا نعلمهم هذا شيء آخر، ولكن إذا كنت تقصد أنك يعني تستشيرهم نشوف يقبلون أو لا يقبلون، معلش من هم هؤلاء عن رؤوس هذه الجماعات الجهادية، وهل هم يعتدون في أهل الشورى؟ يعني من هم أهل الشورى أصلا عندك؟ قالوا يعني قيادات الأمة ومفكريها وعلمائها. معليش يعني من مفكريها؟ الجاهل أكرم حجازي مثلا، هذا يعتبر من أهل الشورى عندك؟ هذا الجاهل الذي لا يعرف أبسط مسائل الإسلام، الذي لا يفرق بين الكفر والإسلام، أم الجهل الآخرين من الذين لا يعرفون شيئا من أمور الإمامة، أم القيادات التي إلى الآن لا تستطيع أن تصرح بكفرها بكفر الدول وأنظمة؟ من أوضح الواضحات في كفر هذه الدول لمن عنده منهج سليم، أم أم أم أم أنك تدخل علماء، يعني معلش والله أنا نقول علماء يعني كما قلنا، يعني أم تريد أن ندخل علماء في أهل الشورى من علماء مصر والسعودية؟ ويعني من هم هؤلاء العلماء؟ معلش من هم هؤلاء العلماء؟ وما هي نظرتهم لكثير من مسائل الإمامة والحكم والكفر والإيمان بطريقة، يعني بأي طريقة ينظرون إليه؟ ثم ذلك يقول يا أخي لا والله يعني الشورى ومبدأ الشورى ونحن علينا أن نتشاور وعلينا، كلام خاطئ جدا. ترتب على هذا الكلام، على هذا الفهم الخاطئ لموضوع الشورى والمنادات بها، تمام، ماذا ترتب عليه؟ الطعن في أصحاب المنهج الصحيح، يعني أصحاب المنهج السليم من القائلين بأن الإمامة تقوم يعني كما قامت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء. طيب، وكذلك الطعن في أنهم لم يستشيروا هؤلاء ال ال المنحرفين من أهل الضلال من القيادات ومن العلماء، فبالتالي قالوا أن لا، هذه الدولة ليست صحيحة، وهذه الجماعة ليست سليمة، وهذه القوة ليست يعني قوة شرعية، وأنهم جماعة من البغاة والخوارج وأهل الانحراف وأهل الغلو وأهل الضلال. لماذا؟ لأن عندهم كل هذه الإشكاليات. ترى كلامه في غاية الروعة والجمال، شورى، جهاد، إسلام، علماء كذا، ولكن تنظر إلى مدلولات ومعنى ومواصفات هذه الأوصاف التي يطلقونها على هذه هؤلاء الأشخاص والجماعات، ترى أمر مخالف تماما للشرع، مخالف تماما للسنة، مخالف تماما لطريقة الصحابة وطريقة السلف. فلا تستغرب أن يحصل ما يحصل الآن من إشكالية كبيرة جدا داخل الجماعات الجهادية، لا تستغرب من ذلك. لماذا؟ لأن هناك كلمة تستخدم ما أحد يعرف معناها السليم من أصحاب هذه، والناس مقلدة يرددون الكلام ولا أحد فاهم. لذلك كان يعني لزاما علينا أن نوضح، يا أخي أنت تقول كلام مش فاهم معناه، أو أنك أن مفهومك لهذا الكلام مفهوم مخالف للشرع، ما عرفت وضع الإسلام، ما عرفت وضع الجهاد، ما عرفت وضع العلماء، ما عرفت وضع الشورى. ومع الأسف الشديد الوقت تأخر بنا، نكمل إن شاء الله في نفس المسار في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وإن كان هناك من الصواب فهو من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليه، فإن كان هناك من خطأ وزلل ومخالفة للحق فهو من نفسي ومن الشيطان، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي. وجزاكم الله خيرا، أخذ ثواني معدودة وأرجع لكم إن شاء الله. فمن كان عنده أسئلة في الموضوع فليتقدم إن شاء الله، إن كان في الإمكانية الإجابة نجيب. السلام عليكم.